وهكذا الأيام الفاضلة تنقضي سريعا بحسناتها وخيرها وريحها وبركتها. وأحد إخواني الأحباء هاتفني بالأمس فأخبرني أن أحد الكتاب في صحيفة كتب مقالا يتناول فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى والسوء، وسارعت إلى شراء هذه المجلة أو هذه الجريدة التي لن أخبركم باسمها حتى لا يشتريها الإخوة، وقرأت شيئا من هذا المقال فوجدته أنه مقال مزر جدا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المقال بعنوان رجال بعد الرسول. رجال بعد الرسول ينسج على منوال خالد محمد خالد رجال حول الرسول بعد الرسول، كل همزه ولمزه على بعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، واتهمه باتهامات خطيرة لا ينبغي لمسلم أن يفكر فيها. ومشكلة هؤلاء الكتاب الجهلة حقيقة أنهم لا يميزون عند القراءة بين ما يصح وبين ما لا يصح. مشكلتهم أنهم يعملون إلى الكتب التاريخية فيأخذون أخبارها دون تحقيق ودون تدقيق. لعل أخطر وثيقة تاريخية يرجع إليها هؤلاء الجهال تاريخ الإمام محمد ابن جرير الطبري، وهذا التاريخ كثير من أخباره لا يصح. كثير من إخباره لو طبقنا عليه منهج المحدثين لا يصح كثير من هذه الأخبار، والصحيح الباقي يحتاج إلى تدبر وتأمل، فإنك تجد الخبر في صفحة وتجد ما ينقضه بعده بصفحة أو بصفحتين. تجد أن عمر بن الخطاب وضع السيف في عنق علي كي يبايع أبا بكر، وتجد بعد ذلك بعدة صفحات أن علي رضي الله تعالى عنه هو وزوجته فاطمة بايع أبا بكر طواعية لا كرها، رغبة لا رهبة، سبحان الله. فتجد الخبر ونقيضه. وهنا يأتي أعداء الدين ليأخذوا ما يحبون من الأخبار الساقطة والواهية ويهولون على الناس ويقولون هذه الأخبار مصدرها الإمام محمد ابن جرير الطبري، ويخدعوا الناس ويظنون السوء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان يبيح الغناء. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يجعل خمس خراج إفريقيا لمروان ابن الحكم. عثمان ابن عفان يولي الفسقة والفجرة إمرة المسلمين على النواحي والمناحي. عثمان ابن عفان خليفة غير مسؤول يبعثر بالمسؤوليات ويتعدى الحدود. عثمان ابن عفان يجمع عبيده لكي يقوموا بضرب عبد الله بن مسعود وبضرب أبي ذر حتى إن أبا ذر قتل بسبب ذلك. عثمان ابن عفان يحدث في الشرع ما يريد كيف يريد، ومن عارضه فإن الضرب المبرح يكون جزاءه، سبحان الله. هل هذا عثمان بن عفان الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة، الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة؟ عثمان بن عفان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنتيه، في بنتيه، ليس في بنت واحدة ولكن في بنتيه، وفي مال بن عفان الذي جهز جيش العسرة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يضره شيء بعد ذلك. عثمان بن عفان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان الذي أجمع الصحابة على تقدمته وعلى فضله وعلى ولايته وخيريته، يكون هذا؟ سبحان الله، اللهم لا. فهؤلاء المجرمون، هؤلاء المجرمون من فلول العلمانيين والشيوعيين والمغرضين، في الحقيقة هم يريدون هدم دين الله عز وجل، في الحقيقة هم يريدون هدم دين الله عز وجل. ولذلك أنا أنصح إخواني ألا يغتروا بأي كلام يقرؤون وبأي حديث يسمعون، فليس كل من تكلم في ميكروفون واستمع إليه آلاف من الناس يكون بالضرورة عالما. لابد أن نفارق بين العلماء والأدعياء، لابد أن نفرق بين الذين يحملون هم الدين وبين الذين يفرطون في الدين ويريدون هدمه. أقول هؤلاء القوم لم يفهموا الدين أصلا، بل هم أعداء لهذا الدين، فإن من أساسيات الاعتقاد محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله يعني أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا، وعندما أتماسك قليلا سأحاول أن أنقض وأنقد هذا الكتاب السيء الذي يسمى برجال بعد رسول، لأن هذه المقالة اختصار لهذا الكتاب، وقد اشتريت الكتاب أيضا، وبإذن الله تعالى بعد رمضان سيكون هناك كلام مطول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله حبا لهم وإجلالا لهم وقربة إلى الله تعالى بذكر حسناتهم والانتفاض على من انتقصهم وبغض من تناولهم. اللهم إنا نشهدك أن نحبهم وأن نتولاهم وأن نترحم عليهم وأن نترضى عليهم وأن نحب من أحب الصحابة ونبغض ونكره ونعادي من بغض الصحابة. نسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبنا على محبه ومرضيه، وجزاكم الله خيرا، وجزى الإخوة الذين يصلون هذه الأيام مشقة شديدة ولكن لا بأس، فبإذن الله تعالى نجتهد في الصلاة ونجتهد في التدبر، لأن القرآن قرآن طيب جميل، والإنسان إذا جعل قلبه وهمه وفكره في تدبر آية القرآن لن يجد أفضل من هذا القرآن. سمعه الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والمشركون كان ينادي بعضهم بعضا لسماع كتاب الله عز وجل، حتى إن كبراءهم وشياطينهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فكانوا يلغون في القرآن. فإذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله ذهبوا هم يقصون قصص رستم وإسفنديار حتى يشوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قرأ أحد كتاب الله عز وجل بقلب إلا رزقه الله تعالى خيرا ونورا وطهارة وبركة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال والأقوال، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.